الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقاؤنا اليوم مع سلسلة دروس التدبر في آيات القرآن الكريم للأستاذ الدكتور فريد الأنصاري. ثم نتفضل ما كنا بدأنا به من سورة لعلى، نقف اليوم بحول الله عز وجل مع قوله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فهذا المقطع من أمر الله عز وجل الذي خاطب به سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمدا بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه، فيه مفهومان كبيران. مفهوم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص به، ومفهوم عام فيه وفي أمته إلى يوم القيامة. يعني هذا الأمر فيه جوج ديال القضايا، قضية تتعلق بسيد النبي صلى الله عليه وسلم بوحده فلا تتعداه إلى غيره، وقضية أخرى تتعلق به وبمن سواه من المسلمين إلى يوم القيامة. فأما الخاص به عليه الصلاة والسلام فقوله عز وجل: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وذلك أن الله عز وجل وعد رسوله الكريم أنه سيحفظه كتاب الله عز وجل، أي القرآن الكريم، دون أن يبذل رسول الله عليه الصلاة والسلام جهدا لذلك. وهذا مصرح به في آية أخرى، وذلك قوله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان واحد الوقت في بداية الوحي النبي صلى الله عليه وسلم من اللي بدا كينزل عليه القرآن صورة مورا صورة أو آية بعد آية، بقى كيخاف يمشي هاد الشيء اللي كينزل عليه يتجالو ويتنسالو، فكيكون غادي في الطريق مثلا أو جالس في مجلس كيبدا يراجع كيبدا يكرر القرآن الكريم باش ما يهربلوش وما يمشيلوش. فالله عز وجل قال له: لا، انت هاد الشيء ما تخافش منه. ناس خرين نعم، معروف أن حفاظ كتاب الله وأي من يحفظ شيئا من القرآن أو من غير القرآن إلا ما بداش كيرجعوا مرة مرة كيمشيلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم على هذه الحقيقة وقال في القرآن: إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقالها. يعني بحال الجمل من اللي كيفلت من القيد ديالو ويمشي إلى داع في الصحراء الجمل ما تعاود، يعني شحال خصك باش تعاود تجيبه وتلقاه. فكذلك القرآن يتفلت من صاحبه إن لم يتعهده ويتعاهده. تعاهد هذا القرآن يعني إنسان يبدأ يرجع. ولكن هذا بالنسبة للناس، عموم الناس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طبع الله القرآن في قلبه، القرآن مطبوع له في القلب دياله من الله. قال له: لا تحرك به لسانك، ما تبقاش محنك تعود وتكرر لتعجل به، زعما مزروب عليه مش يهرب لك، ما تخافش. فالله عز وجل ضمن حفظه: إنا علينا جمعه وبيانه. هذاك أمر ديال الله عز وجل هو المتكفل به سبحانه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو متكفل بحفظه عز وجل. وإذا كان الله عز وجل متكفلا بحفظه فأول وعاء للحفظ، أول وعاء للحفظ هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أول مرحلة من مراحل الحفظ ديال القرآن الكريم باش يتحفظ في الأمة أنه جعله في القلب ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام محفوظ هناك، كما جعله قبل ذلك محفوظا في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي في اللوح، لوح الغيب. فإذا هذا الكلام خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى هذا ديال سيدنا النبي، ما ديالش الناس كاملين. سنقرئك يا محمد فلا تنسى، غادي تقرأ القرآن الكريم والحكمة اللي هي السنة النبوية اللي نزلت إلهاما على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، سيقرأ محمد عليه الصلاة والسلام ذلك من لدن الله فلا ينساه. ثم قال استثناء إلا ما شاء الله، كيمكن شي أمور تنساها، ولكن الله هو الذي ينسيك، ماشي التنسية ديال إبليس لعن الله، لا، إبليس ما يقدرش يدخل في تنسية القرآن، ولكنها تنسية ربانية كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إني لا أنسى ولكن أنسى لأشرع أو لأشرع. فاش النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة رباعية، شي صلاة من الصلوات الرباعية اللي فيها أربع ركعات، صلى جوج ركعات وسلم، قال له واحد الصحابي: يكنى بأبي اليدين أو بذي اليدين، رجل يقال له ذو اليدين، كان عظيم اليدين. قال له: يا رسول الله، أنسخت الصلاة أم نسيت؟ واش الصلاة نسخت ولا نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال لهم: أهو كما قال؟ واش فعلا هذا الشيء اللي قال صحيح حتى انتم ضابطين بأنني صليت غير جوج؟ قالوا له: نعم. قال لهم: لا. وناض جاد لهم جوج ركعات ودار سجود السهو، وقال لهم: إني لا أنسى ولكن أنسى. الله تعالى كينسيه باش يعلم الناس كيفاش ينساو كيفاش يركعوا الصلاة. فإذا الاستثناء في قوله عز وجل إلا ما شاء الله، أي أن هذا النسيان الذي قد يقع على محمد عليه الصلاة والسلام هو بمشيئة الله وليس بفعل الشيطان. الشيطان ما يقدرش يوصل سيد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يقدرش يأثر له في المضمون الرسالة دياله باعتباره رسول، ما يقدرش يقرب له نهائيا إلا ما شاء الله. وقال المفسرون إنه يدخل في هذا المعنى أيضا مفهوم النسخ في القرآن، وذلك قوله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني كلما نسخ الله آية من كتاب الله، معروف أنه كانت كتنزل بعض الأحيان آيات فيها أحكام، أحكام تشريعية كتتعلق بواحد المدة معينة، ثم بعد ذلك ينسخها الله عز وجل، كيحيدها ويبدلها ويجيب آية أخرى المكان ديالها. النبي صلى الله عليه وسلم كيبقى له في دماغه غير ديك الآية اللي بغى الله تبقى، واللي ما بغاهاش الله تبقى من القرآن ما كتبقى له شيء في دماغه. إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى، إلا ما شاء الله، غير اللي بغى الله يقلعها لك من قلبك راه كيقلعها، واللي بغى يخليها مطبوعة غادي يخليها مطبوعة. فقلب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام كان صحيفة ربانية كتب عليها القرآن الكريم. فإذا النسخ كان من الأشياء التي وقعت بإذن الله وبأمره، وليس بتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام من لدن نفسه، حاشا. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف في القرآن سهوا ولا قصدا بغير إذن شرعي، وإنما كان يتصرف بعلم يعلمه الله إياه وبأمر يأمره الله به. والنسخ في القرآن بعض الناس ما كيتبينوش الحقيقة دياله، يضطربون في فهمه. وبعض الكفار ممن درس القرآن، لأن النصارى واليهود أيضا قرأوا القرآن ودرسوه، يعني يهود لعنهم الله عندهم كتب على القرآن الكريم، ونصارى أيضا عندهم كتب دراسات درسوا القرآن الكريم. هل واحد المستشرقي مشهور دراسات القرآنية سميتو شخت، أصل ديالو يهودي، وأيضا واحد آخر سميتو جولد زير. هؤلاء أوروبيون بعضهم يهود وبعضهم نصارى، درسوا القرآن دراسات مفصلة. لما كيوقفوا على قضايا بحال هذه بحال النسخ كيقولوا ودي القرآن فيه التناقض، وكيقولوا هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي كان كيكتب هذا القرآن، والدليل عندهم أنه مرة كيدير آية مرة كترشق له وكيدير آية أخرى بالنسخ. وهم بعضهم لم يدرك حقيقة النسخ، بعضهم ما فهمش، وبعضهم شيطان أدراك المقصود وقصدا حرف الكلمة من بعد مواضعه كما فعلوا قبله مع التوراة ومع الإنجيل. هذيك حرفتهم هما كيحرفوا. والشاهد عندنا والقصد عندنا هنا أن نقف على فائدة النسخ في القرآن الكريم. علاش جاء النسخ في القرآن الكريم؟ وعلاش جاء النسخ في السنة النبوية أيضا؟ النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بأحاديث نسخ بعضها بعضا، مرة كيجيب واحد الحديث واحد العام ويقول لهم ديروا هذه، عام آخر كيبدل لهم ويقول لهم هذيك اللي قلت لكم ما ديروهاش دابا غير ديروها إلا بغيتوا ديروها. وذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأيضا قول عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا فإنما نهيتكم من أجل الدافة. هذا واحد العام يتسمى عام الوفود السنة اللي سلموا فيها القبائل العربية كاملين، وهو عام الفتح أو بعد عام الفتح، من اللي فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وانتهت الحروب بينه وبين قريش، فأسلمت قريش كلها، الناس يعني القبائل البعاد ديال العرب كانوا تابعا لقريش وما كانوا تابعين غير قريش، كفرت قريش راهما كافرين، سلمت قريش راهما سالمين. فلما كانت قريش كافرة قبائل العرب أغلبية ديالهم كانوا كافرين، ولما سلمت قريش كل شيء جاي يسلم، وجاو في عام واحد في خطرة واحدة بعد عام الفتح جاو كاملين، عمرت المدينة المنورة بالبشر، بشر كثير جاء من قبائل كثيرة، وتسمى ذاك العام في السيرة النبوية بعام الوفود، يعني جاءوا وفود من قبائل كثيرة من قبائل العرب، كل قبيلة صفتت الوفد ديالها باش تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وجاءوا مع المناسبة ديال عيد الأضحى، جاءوا فقط الحج، حجوا والعيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف بنادم كثير في المدينة، والصحابة غادي يضحيوا غادي يذبحوا، اش قال لهم؟ قال لهم اودي ممنوع شي واحد يقدد اللحم، قديد ممنوع، حرم عليهم يقددوا اللحم، ادخار اللحوم خبع اللحم يبسو ويخليه يبس، فحرم عليهم ادخار اللحوم او تقديد اللحوم. فلما وقع ما وقع السنه اللي جت من بعد عاود النبي صلى الله عليه وسلم جبد لهم الحكم، قال لهم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي، راه سبق قلت لكم ما تدخروش اللحم، والنهي يفيد التحريم الا ان تصرفه قرينه الى الكراهه، كيدور بين حرام مكروه، مع النهي ما عندوش شي دلاله ثالثه، يا اما حرام يا اما مكروه، والاصل كنحملوه على التحريم، ما عدا الا جي شي دليل كيقول لنا ودي راه ماشي التحريم، راه مقصود به الكراهه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انما نهيتكم من اجل الدافه، الدافه يعني هي اللي كنقولوا لها بالدارجه العار، الا جاوك الضياف تلاح عليك العار خصك توكلهم. فجاو الناس النبي صلى الله عليه وسلم فكر الى مشاو الصحابه خبعوا اللحم الضياف ما غاديش ياكلوا مزيان، حرم عليهم ادخار اللحوم باش اللي عنده شي لحيمه يطيبها للضياف، ولكن العام اللي من بعده ما جاوش الوفود، الوفود ما غاديش كل عام هما جايين، فاباح لهم ادخار اللحوم من بعد، ولا يجوز ادخار لحوم الاضحيه ديال العيد. الى يومنا هذا مازال المسلمين كيقددوا اللحم، ياكلوا طريف ويبسوا طريف ويتصدقوا بطريف وهكذا. هذا سميته النسخ، النسخ ايضا في بدايه العهد ديال الاسلام ديال الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم شي واحد يمشي للمقبره، زياره القبور حرام رجالا ونساء كل شيء. علاش؟ لانه العرب في الجاهليه كانوا كيعبدوا الاباء ديالهم اللي ماتوا، اللي مشى يزور قبر باه كيبدا يعبد قبر باه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جاهليته قبل ما يسلم الا بغى يحلف كيحلف بباه، يقول والخطاب كيحلف بباه، فكان يقدس أبا. ولكن حينما أسلم وأسلم من أسلم من الصحابة في بداية الأمر قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وخعرفوا مسلمين، قال لهم ما كاينش اللي يمشي للمقبرة ممنوع حرام زيارة القبور. ودازت واحد المدة والمسلمين أي الصحابة فهموا الدين مزيان ورسخ لهم في القلوب ديالهم مزيان، فلما النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الحقيقة بأن المسلمين يعني الصحابة شدوا الإسلام وفهموا مزيان وتبتوا مزيان أمرهم بزيارة القبور، في الأول نهاهم ثم أمرهم، والأمر يفيد الوجوب أو الندب، والأمر بزيارة القبور إن هو إلا مندوب، مندوب مندوب الإنسان يمشي للمقبرة. أش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهم لهم بأنه هذاك النهي ديالو على زيارة القبور كان عنده علاقة أساسا بحدوث العهد بالإسلام، يعني كان الإسلام في قلوبهم جديد، مازالين عاد البارح كانوا كيعبدوا القبور، خاف عليهم أنهم يمشيوا وهم مسلمين يزوروا القبور، غير البارح كيعبد القبر ويعاود ينسى أو تأخذوا العاطفة الجاهلية ويعاود يولي يعبد القبر في الإسلام، فمنعهم من زيارة القبور. ولكن من اللي يرسخوا مزيان في الإسلام أمرهم بزيارة القبور. علاش؟ لأن زيارة المقابر مفيدة للمسلم فإنها تذكركم الآخرة، يعني الإنسان المسلم لما كيشوف البشر، البشر كله صار ترابا، وكتسرح عينك ما شاء الله مع المقبرة، قبر حدا قبر قبر حدا قبر وقبر فوق قبر، لأن كطول المدة كيعودوا يحفروا الأرض ما كيلقاو والو كيدفنوا، وهو يعلم الله شحال من واحد تما، كما قال شاعر العربي ودفين على بقايا دفين ضاحك من تزاحم الأضداد، يعلم الله هذه الأرض اللي احنا جالسين عليها شحال من عظام الرفات ديال القرون، الله أعلم بها لا ندري. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة المقابر لأنها عبرة لمن يعتبر، ولأنها فائدة للقلب الخاشع لله عز وجل. فنسخ حكمه السابق بحكمه اللاحق، هذا النسخ. طيب الآن تكلموا بعد بيانه عن فائدته المعنوية والتربوية، ما هي الفائدة دياله؟ الفائدة رقم واحد هي التربية، التربية، التربية، وهو رحمة من الله عز وجل على عباده المؤمنين. أرأيت أن الله بإمكانه وبقدرته عز وجل أن يحرم الخمر في القرآن دفعة واحدة، أليس الله على ذلك بقدير؟ بلى، قادر الله عز وجل باش لما يحرم الخمر يحرمها مرة واحدة، ولكن حرمها بالتدريج بشوية بشوية حتى الأخر عاد حرمها. ففي الأول قال لهم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك عن الخمر والميسير، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ما حرمها شيء. بهذه الآية بعض الصحابة شافوا بأنه الإنسان من اللي كيشرب الخمر كيبقى يخربق كيتلف وقد ينطق كفرا بلسانه، ولما كيصحو من الخمر كيولي بعقله. فقالوا هذه الظاهرة ماشي طبيعية، شو سولوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاوبوا من القرآن بهذه الآية، الخمر والميسير القمار قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم يعني الفساد والمفسدة والضياع، كبير وفيهم منافع، والمقصود بالمنافع هنا المنافع التجارية، اللي باع شراف الخمر مرة واحدة كيربح. وقال الله عز وجل ولكن الإثم ديالهم أكبر من هذاك الربح، يعني الفساد والخراب الذي يحل بالأمة من جراء الخمر أكبر بكثير من ذلك الربح. ولكون الدولة الآن دير حسابات لذاك الشيء اللي كتخسر في الخمر وذاك الشيء اللي كتربح في الخمر وتحسب مزيان، غتوصل 100% إلى أن ذاك الشيء اللي كتخسره في الخمر أكثر بكثير من ذاك الشيء اللي كتربحه في الخمر. وهما كيقولوا العكس ولكن غلطين، كيجيب لهم عقلهم، ما نقولوش كيجيب لهم الله لأن الله لا يأتي بالباطل، كيجيب لهم عقلهم الناقص أنهم رابحين في الخمر، ما رابحين والو. رابحين لما نتكلموا على فلان وفلان، رابحين في الدنيا، أما في الأخيرة ما شاء الله، إلا أن يشاء الله برحمته شيئا. ولكن لما نتكلموا على البلاد يعني على الوطن على الدولة كلها خاسرة 100%. شحال ديال الأرواح كتموت بسبب الخمر، بعضها ظالم وبعضها مظلوم لأن اللي سكران وصايق كاميو هذه يخرج على راسه، ولكن كيخرج على عباد الله اللي ما داروا والو بالدم. شحال ديال الحوادث يوميا، ماشي نهار لا ونهارية ولا مرة في الشهر، يوميا تقع وبسبب الخمر. كاين بدون خمر معروف سرعة كذا إلى آخره، ولكن سبب الخمر كيمثل رقم واحد الحوادث ديال السير. ثم بعد ذلك شحال كتصرف الدولة في المستشفيات والمستعجلات أيضا يوميا بسبب حوادث الخمر. ثم بعد ذلك الأمراض اللي كيعانيوا منها بزاف ديال الناس اللي كثير منهم يشتغلوا لصالح الدولة في مؤسسات الدولة، ما خدامش مزيان لأنه سكيري. وكنعرفوا حالات كثيرة جدا كثيرة اللي ما مخدامينش الخدمة الواجب ديالهم بسبب أنه بيت سكران، ومع الأسف هذا النوع كثير جدا. فلو أن الدولة تضرب الحساب الاقتصادي ماشي الديني، غير حساب الفلوس، حساب الدنيا، تحسب حساب الدنيا ماشي حساب الآخرة، غادي تلقى راسها أن وجود الخمر في المغرب يؤدي إلى خسارات اقتصادية تعود على الدولة بالنقص في رأس مالها أضعاف مضاعفة أكثر عشرات المرات من الأرباح اللي كتجنيها من تجارة الخمر، سواء في الداخل ولا في التصدير اللي كديروا مع الأسف الخارج. الخمر خسارة كله في الدنيا وفي الآخرة، مش غير في الآخرة حتى في الدنيا خسارة، وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذا الجواب الذي أجاب به الله عز وجل من سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر لم يكن مقتضيا تحريم الخمر، ما حرمش به الله عز وجل الخمر، قال له ما ودي راه غير الفساد اللي فيها راه أكثر من الصلاح اللي فيها، اللي بليكم بليكم الصلاح وما بليكمش الفساد، شوفوا الفساد اللي فيها أيضا راه الفساد أكثر من الصلاح، ولم يحرمها مع ذلك. وغادي نقولوا علاش ما حرمهاش. ثم بعد ذلك دخل بعض الصحابة في الصلاة وهو سكران، وبدأ في روايات بدل أن يقرأ قرآنا قرأ شعرا، ووقعت مشادة لأن الشعر اللي قرأ شعر يهجو به بعض القبائل ممن معه في الصلاة، قالوا السلام عليكم، تهزوا السيوف بغوا يتقتلوا. قال لهم الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وما حرمش الخمر، فصار الناس لا يشربونها بعيد الصبح، كيشربوهاش من بعد الصباح، لأنه ما كيكفيش الوقت باش يفيق الظهر، وما كيشربهاش مور الظهر لأنه ما يكفيش الوقت باش يفيق العصر، وما كيشربهاش مور العصر لأنه ما كيكفيش الوقت باش يفيق المغرب، وما كيشربهاش مور المغرب لأنه ما كيكفيش الوقت باش يفيق العشاء، كيشربوها مور العشاء في الليل. وبقي بعد ذلك الناس أو بعض الناس من المسلمين يشربون الخمر، ولكن عقلاء الصحابة من البداية ما شربوا شيء الخمر، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قبل ما تحرم الخمر كان منقطع أو منقطع عن شرب الخمر. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم دخل على حمزة، وما أدرك ما حمزة، سيد الشهداء في أحد، دخل عنده علي بن أبي طالب ولد عمه سيدنا علي، دخل عند عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، أي علي وحمزة وكلهم. فحمزة كان ثاملا، يعني شرب الخمر تلحد ثمل، السمالة هي آخر قطرة من الخمر في الكأس، يعني يشرب يشرب النقطة الأخرى، هذيك السمالة، واللي يشرب بزاف كيتسمى ساميل، صف دفعو يطيح عقله ما كيش نهائيا. فلما رآهما حمزة قال لهما: إن أنتم إلا عبيد لأبي، ثم بجوج عاد كنت عبيد ديال با، قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولابن أخيه علي. فلم يجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام وخرج، النبي صلى الله عليه وسلم عطاه بالضرب وشاف حاله، لأنه ما من يتكلم العقل يتكلم ما كيش. وبذلك نزل بعد تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والإزلام رجس. والرجس أقبح الصفات للذوات المحرمة، لما يقول الله تعالى شي حاجة رجس صف في حجر ما صار حاجة، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، أنتم أخوت أنتم عديان، والبغضاء كراهية الشديدة حينما تجوني أو أهجوك سبني ونسبك، في الخمر والميسير بحال بحال، لأنه كيقمروا جوج الصحاب باش كيكملوها بالمواس، هذا الشيء باش كيكملوا القمارة الساعة ديالهم كيكملوها بالمواس، في الخمر والميسير. فإذا غاية إبليس من ذلك إيقاع العداوة والبغضاء في الخمر والميسير. فهل أنتم منتهون؟ واش ما تسالي واش خلاص؟ وهذا سؤال إنكار. فلما عمر بن الخطاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية طاح على ركبيه، كما يقول ابن كثير في التفسير: جلس على ركبتيه ورفع يديه وقال: انتهينا يا رسول الله، انتهينا، فضينا، ما بقيش نعود نشرب الخمر. فكانت تلك آية تحريم الخمر إلى يوم القيامة. طيب ارجعوا للآيات الأولى، علاش ما حرمش فيها الله تعالى الخمر؟ العرب كان عندهم الخمر شي حاجة كتجري في الدم ديالهم، الخمر. فالعرب قبل الإسلام كانت أمة عندها جوج ديال الأشياء ما كتفرقش معهم، الغناء والخمر. العرب أمة مغنية، وباقين حتى لدابا هم كما كانوا أمة الطرب مع الأسف، ولكن ما كنقولش مسلمين العرب، العرب هذا الشيء اللي كاين في الطبيعة ديالهم، حتى إن شعرهم الصناعة الواحدة الحرفة اللي كانت عندهم في الجاهلية شعر، أصحاب المعلقات شعراء الجاهلية بصفة عامة، وكان الشعر ديالهم كيسميه نقاد الأدب، كيقرأوا الأدب يعرفوا هذا الشيء، الشعر الغنائي. حتى إن بعض شعرائهم الكبار من أصحاب المعلقات وهو الأعشى كان يسمى صناجة العرب، صناجة هي الكمانجة، فهو ماشي كانت عنده كمانجة، لا، كان شعره يتغنى به، فقيل له صناجة العرب، يعني هو الكمانجة ديال العرب. وغيره كثير من الشعراء، وإنما كان الشعر عند العربي يتغنى به وينشد، كان إنشاد أغاني، هذا هو الشعر اللي كان عند العرب. والعرب كانت إذا فرحت غنت، حيت يديروا شي حفلة كيغني. والغريب هذا يمكن يكون يتفهم، الغريب أنهم إذا حزنوا غنوا، حتى لما كيحزنوا كيغنوا، فلما ينتصروا في المعركة يغنوا، لما ينهزموا في المعركة يغنوا، يغنون غناء الحزن والصأر، يعني كيتوعدوا العدو ديالهم باش يصأروا منه. فكان الغناء إذن شيئا يجري في دمهم، ولم يكن الغناء مفارقا للخمر قط، عمر الغناء ما كان متفرق مع الخمر، وعمره ما غادي يتفرق على الخمر إلى يوم القيامة. وهذا كلام عجيب قاله ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رجل رباني وعنده فكر عجيب في دراسة المجتمعات. قال واحد الكلمة عجيبة، قال لك يا ودي سبحان الله، أي مجتمع كيف ما كان، عرب نصارى يهود مجوس كيف ما بغوا يكونوا، هادوك الناس اللي تسموا الفنانة ديالهم، أنا كنت كنتكلم باللغة ديالنا دابا ديال هذا الزمان، الفنانة يعني أهل الطرب عندهم، أهل الطرب عند المسلمين والعرب، أهل الطرب عند النصارى، عند المجوس، عند الروس، عند الأمريكان، الفرنسيين، فيما بغيت، يعني المجموعة ديال الفن، جوج الحاجات لاصقة فيهم ما تفرقش عليهم، الخمر والزنا والأمراض الخطيرة ديال هاد الشيء كتظهر في الفنانة هما الأولين، يموتون غالبا وفي كثير من الأحيان بأمراض إما ترجع إلى الزنا وإما ترجع إلى الخمر. ولقداسة هذا المكان لا أذكر الأسماء، أسماء تعرفوها، تخيلوا أسماء الفنانين المصريين والمغاربة وأمريكان، عرفوا أسماءهم، كل ما شيء جمع نذكرها لي، ماتوا بأمراض يا إما عندها علاقة بالزنا أو بالخمر. هذا الكلام قال ابن القيم من زمان، ابن القيم عاش في القرن الثامن الهجري رحمه الله. من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله أكبر الله أكبر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ولاحظ هذه الملاحظة في الشعوب اللي كانت في زمنه قبل منه، فإذا العرب كانوا مبليين بالخمر وبالغناء، والشاهد عندنا اللي عندنا به الخدمة اليوم هو الخمر، فكان صعيب على الإنسان العربي تقول له حيد الخمر، طلب منه اللي بغيت يمكن يتفهم معك إلا تقول له حيد الخمر، هذه ما يقدرش. حال شي واحد مثلا اللي مبلي مثلا باتاي إلا ما شرب شاتاي ما يكونش باله، يعني غير تقريبي شبيه تقريبي، كان عادة اجتماعية عرف صعيب تقلعوا من المجتمع العربي الجاهل، صعيب صعيب جدا، حتى إنه مما يحكيه مؤرخ الأدب العربي أن قريشا أيضا يحكيها أصحاب السير، ولكن هذه قصة موجودة عند أصحاب الأدب لأن عندها علاقة بواحد الشاعر، أن قريشا كانت تصد الناس عن الإسلام بإخبار أن محمد صلى الله عليه وسلم يحرم الخمر، يعني العرب إذا شافوا شي واحد بغي يسلم وكان رئيس قبيلة ولا شي واحد من جد قريش كتخاف من الإسلام ديالو، كيقول إلا سلم هذا مشات لنا القبيلة الفلانية ما تبقاش معنا، اش كيمشي يقولوا له، كيقولوا له رد بالك راه هذا الدين اللي غادي تدخل فيه راه الخمر فيه حرام، لأنه يعني عارفين أن غير يقولوا الخمر حرام يقدر يديوه ما يمشيش للإسلام. ومما ثبت في ذلك في قصة عدم إسلام الأعشى، لم يسلم معنا أسلم الأعشى الشاعر، كان خطير في المدح وكان خطير في الهجاء، كيحكي أنه إذا هجى قوما صافي كيطيح لهم الرأس ما بقيش يتقعد كما كان الحطيئة في العصر الأموي، وإذا مدح قوما كيطلعهم حتى السماء. وله قصص غريبة في ذلك ما نطولوش فيها، نتكلموا عن القصة اللي كتهمنا. جاء يسلم في آخر حياته، رجل شيباني ديك الساعة كبير وجاي على واحد الجمل يسلم، جاء دخل لمكة، النبي صلى الله عليه وسلم كاين في المدينة وجاء قريب في طريق لمكة لأنه طريقه من تما غادي يدوز، ساقوا ليه الخبر العرب أبو سفيان، وقد أسلم أبو سفيان رضي الله عنه، فأبو سفيان من مسلمات الطلقاء ما سلم حتى فتح مكة، ولكن في يوم الحرب كان هو قائد ديال قريش، تعرض له أبو سفيان وعدد من قريش شدوه في الطريق، قالوا له إلى أين تقصد يا أبا بصير، وكان الإنسان اللي مكفوف البصر ديالو أو ضعيف البصر ديالو كيسميه بصير، إلا أن بقي نقولوها بالدرجة بصير، علاش؟ لأنه كان من أخلاق العرب وهذه من الأشياء التي أقرها الإسلام خلاها الإسلام، أنهم كانوا يتأدبون مع من به عاهة تفاؤلا، كيتفائلوا ليه بالشفاء، قالوا ليه فين غادي يا أبا بصير، هو أعشى، أعشى يعني ضبش ما كيشوفش مزيان، ضعيف البصر ديالو، إلى أين تقصد يا أبا بصير؟ قال إلى صاحبكم هذا لأسلم، هو ما عرف والو، ما عرفش راه القضية مطحنين وراه هادو كفار، جا هو على نيته قال داكشي اللي كاين، ما خباش، أنا جاي لهذا صاحبكم باش نسلم، قالوا ليه يا أبا بصير إنه يحرم عليك الزنا، قال لهم أما أنا فشيخ كبير لا حاجة لي به، يعني هو رجل هريم ما باقي شيء في الشباب ديالو يقلب على الزواج ولا يقلب على الزنا، ما عنده ما يدير به، قالوا ليه أما وإنه سيحرم عليك الخمر، هنا تزلزل، فقال له أما هذه فأوه إن لي قدحا سأرجع إليه، ما باقيش بغي يسلم، فأهدوه 100 ناقة، أعطوه 100 ناقة باش يرجع وقبلها ورجع، قالوا فلما كان على مشارف قريته قرب للبلاد ديالو وقاصته ناقة ركلته واحد الناقة فسقط ومات ومات على كفره مع الأسف. هذا الشيء جبناه باش نقولوا الإخوان كيفاش كانت الخمر عند العرب في العروق ديالهم وفي العادات الاجتماعية ديالهم. والله عز وجل عليم بهذا، الله تعالى عالم بهذا الشيء، ورحمة بالناس ما بغاش يحرم لهم الخمر ضربة واحدة. كان ممكن من النهار الأول يقول لهم إنما الخمر، نزل الآية ديال التحريم، مش هيوقع، ما غاديش الناس يتبعوها يشربوا الخمر، ولا شربوا الخمر يدخلوا ربي تعالى للعذاب، جهنم غادي الضيق واسع، نسأل الله العافية. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولكن الله تعالى ما بغيش يدخل الناس لجهنم سبحانه وتعالى، بغي لهم الجنة، كل الناس يدخلوا الجنة إلا من أبى. فبما أن الله تعالى رحيم بعباده كيسهل لهم الدين، كيعطي غير السهلة، وكيبدأ يدربوه بشوية بشوية باش يولي عنده استعداد القبول حكم التحريم. ففي الأول قال له مودي راه خيبة ما صالحة لكمش، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما، راه ما صالحة لكمش. واحد المدة عاود قال لهم الخمر في النهار ما كاينش، اللي بغى يشربها بالليل يشربها، ما قالوش اللي بغى يشربها بالليل يشربها، ولكن ساكت عن ذلك، سكت عن التحريم، منعها في الصلاة، حرمها في الصلاة أو عند اقتراب وقت الصلاة. والآخر ما قالهم شربوا، لا سكت، باش اللي قدر ما يشربش لا في الصباح ولا في الليل مزيان، اللي ما قدرش مؤقتا الليل ديالك. إذن الوقت ديال الخمر بقى كيضيق، اش بقى كيوقع؟ شرب الخمر عند المسلمين في الزمان الأول ولا يقلال، فإذن العادة ديال الإدمان بدات كتقلل، والكمية ديال الخمر في الدم بدات كتقلل، والاقتراب من الخمر والرواج الاقتصادي ديال الخمر بدا كيقلل، لأن اللي يشربها بدا كيقلل، حتى تدربوا واحد المدة على يشربوا شوية عاد نزل إنما الخمر هو الميسير. فإذا ليحرمها هيئ الناس لتحريمها، أربى الناس باش يقبلوا الحكم الشرعي، وهيئهم نفسيا وإيمانيا باش يحرم عليهم في الأخر. هذه رحمة، رحمة كبيرة من الله عز وجل، ماشي تناقض كما قال المشركون من اليهود والنصارى ولا اضطراب في القرآن، حاشا، بالعكس، هذا مما يدل على أن هذا الرب الذي أنزل القرآن رب فعلا للعباد، ولا يكون رب العباد إلا رحيما بالعباد. رب العباد ما يكون إلا رحيم بالعباد، علاش؟ لأن سميته رب، رب، وما هو الرب؟ الذي يربي وينمي من التربية، فإلا غادي تنمي خصك تنمي بالرحمة، لأنه لا ينمو شيء عنفا وإنما ينمو رحمة ورفقا، وكذلك كان شأن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، وكذلك كان شأن رسول الله، فشهد له به الله وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بشوية بشوية كيدرب الناس كيفاش يدينوا وما يعطيهمش الحكم الشرعي جاف قاسح وينفرهم على الدين. يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، كما قال للصحابيين جابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للصحابيين، هذا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، سهلوا سهلوا الدين على الناس، قربوهم للدين، ماشي تجيب له الحكم الشرعي بحال القرطاسة من الأول تصفعوا به، هيئوا نفسيا لقبوله. فهذا منهج القرآن ومنهج النبوة في إلقاء الأحكام على الناس، وكان أحرى بالمسلمين اليوم أن يتعلموا هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. هذا المنهج النبوي الحق لكي يعلم الناس كيفاش يتدربوا على الدين ديالهم تلقيا وتلقينا، بل اللي كيتعلم ولا اللي كيعلم، بالهدوء وبالسكينة وبالرفق. إذا تبين أن حفظ الله عز وجل للقرآن ونسخ الله لآية القرآن مما نسخ وكذلك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبنيا على حكمة عظيمة جدا. نقف عند هذا الحد الساعة لنذكر بعده بحول الله عز وجل في لقاء آخر ما يتعلق بالشطر الثاني مما ذكرنا، وهو ما قلنا إنه عام في الأمة، وهو ما جاء من التذكير من الأمر بالتذكير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، نقترح عليك بعد سماعك لهذا الشريط أن تعطيه لمن تعرف لكي يستفيد منه، والدال على الخير كفاعله. نفتح واحد دقائق لكان في أسئلة أو استفسارات نجيب عما يسر الله وسهل الجواب عنه. هذا سؤال عن مفهوم قابلية الاستعمار، وهذا مفهوم تكلم عنه أحد المفكرين الإسلاميين المعاصرين وهو مالك بن نبي رحمه الله الجزائري، وكان فعلا رجلا مفكرا له قدم راسخة في الفكر الإسلامي المعاصر. كانت عنده واحد الفكرة، هي فكرة أصل لها مبدأ قرآني، هي عبارة عن سنة من سنن الله في الخلق، ولن تجد لسنة الله تحويلا. والمقصود بالسنن القرآنية ماشي المعنى اللي كنتكلموا به حنا على السنة المنسوبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، هذا شكله سنة الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي تفصيل وتفسير القرآن، هي قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله وتقريره. أما السنة بالمعنى القرآني فهي قانون الله في المجتمع وفي الكون، يعني القاعدة الربانية اللي كتطبق بشكل حتمي، كقوله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه كتسمى سنة اجتماعية، يعني أن المجتمعات أي مجتمع مسلم ولا غير مسلم لما يوقع فيه انحلال خلقي وفساد اجتماعي الواحد الدرجة يستحيل معها البرء والشفاء، الحل ديالو حينئذ هو التدمير، كيتخرب هذاك المجتمع، كيوقع فيه خراب. ما يجيب لكمش البال أنه الخراب دائما خاص يوقع فيه زلزال وخسف، لا، كين الزلزال النفسي وكين الزلزال الاجتماعي، وهو الذي يصيب الآن المجتمعات الأوروبية. الإنسان الأوروبي ما عايش في الأمن، هذاك مجتمع أصابه الله بقاعدة: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تدمير البنية الاجتماعية أول شيء وقع تدميره في الغرب، أوروبا وأمريكا، على تفاوت كل دولة كاين اللي بزاف كاين اللي شوية. أول شيء وقع فيه التدمير تدمير الأسرة، هو ما كيعرفوا شيء الأسرة شنو هي. فرنسا كان آخر عهد بالأسرة هو القرن 19 الميلادي، يعني حوالي قرابة قرن وزيادة الآن من الزمن، احنا داخلين في 21 حسب العد ديالهم، هما الحساب ديالهم القرن 20 كله فرنسا ما كتعرفش الأسرة شنو هي، يعني ما عندهمش مفهوم الأب، مفهوم الأم، مفهوم الإبن، الحفيد في الدار، هما من هاد الكلام. كيفاش عايشين؟ كل واحد بوحده. والنصراني عمرو ما كتكون عنده عاطفة على أبوه، ما عندوش الكبدة على أبوه، ولب ما عندوش الكبدة على ولده، فقدوا هادشي. وغير كتكون خلية ديال الأسرة كتشتت، وأولا كتكون على الحرام، كتكون على الحرام بالمفهوم ديالهم هما مش غير ديالنا احنا، يعني الزنا. وأغلب أجيال النصارى اليوم أبناء زنا كما يقولوهما بالفرنسا، دي بطار ما عندهم شيء نهائيا أصول. ولولا الحساسية السياسية بعض الحكام الأوروبيين الآن هما كيصرحوا أبناء زنا، معروف بعض الدول الآن في أوروبا ما نذكر شيء اسمية ديالها في مجلس كهذا، الحساسية السياسية اللي فيها ما عندوش باه وما عندوش مو وفرحان. وكتب أحدهم باش تشوف ضربة الله، ضربة الله الحقيقية في نصرته، كتب كتابا هو عبارة عن رواية اسمه أمي ماماغ، عارفوش كيقول في هذا الكتاب: يتغزل بأمي، يعني داك الشيء اللي كيقولوا الرجل في الزوجة ديالو كيقولوا هو في ما. جورج باطاي سميته، جورج باطاي هذا أديب فرنسي مشهور كبر به قدو قداش. الدولة اللي عقلها هكا خربت. شنو وقع؟ وقع أن الأجيال الحديثة الآن في الغرب كله تقريبا ما عندهاش استقرار نفسي إطلاقا، ندم مقلق، بنادم ما عندوش الراحة النفسية. لما كيقنط الفرنسي كيشري كلب أعزكم الله، هذا باش كيقلع القنط ديالو. هذا مجتمع مخرب، خرب، مدمر، البنية الاجتماعية دمرها الله فدمرناها تدميرا. يزيد على ذلك التدمير المادي الذي يحصل لهم من حين لآخر. سبحان الله العظيم، هذه السنوات الأخيرة كنشاهدوا الأشياء الغريبة في أمريكا وفي أوروبا من فيضانات والخراب والعواصف، سبحان الله العظيم. زيادة على هذا المعنى النفسي، هذا كيسميه عدد من العلماء سنن الاجتماعية، ومخدوها من القرآن: قد خلت من قبلكم سنن، سنة الله، هذا المعنى ديالها. بناء على هذا الشيء تكلم هذا الجزائري وقال بأن الاستعمار لا يدخل إلى العالم الإسلامي، أي دولة إسلامية ما يدخل لها الاستعمار إلا إذا كانت عندها هي قابلية الاستعمار، يعني قابلة يدخل لها الاستعمار. أش معنى قابلة يدخل لها الاستعمار؟ أنا مطلوب الطب، شي واحد كيجي مثلا واحد المرض، واحد المرض كيسرح معدي، معدي بحال شي سخانه كتعادي، كدوز في البلاد شي كتصيبو شي ما كتصيبوش، كيقول الاطباء هادوك اللي صابتهم هي معديه، عندهم قابليه للمرض، الجسم ديالو قابل يمرض، علاش؟ ما عندوش مناعة. وهذاك اللي ما صابتوش ما عندوش القابلية للمرض، الجسم ديالو ممتن، عنده مناعة ضد هذاك المرض. هذاك الشيء باش الدري الصغير دابا كيديروا له التلقيح، الجلبة، باش ما تكونش عنده القابلية لبوحمرون والعواقة وكذا وكذا، كيحميوه وكيدربوا الدم ديالو، بويرات البيضاء كيدربوه على ذاك الميكروب، لأن عادة هذيك الجلبة فيها ميكروب ديال بوحمرون ولا ديال العواقة ضعيف، كيديروه ضعيف باش ما يمرضش بصح. ولذلك ملي كيضربوه الدري الصغير ديك الليله كتجي سخانه، ضربوا له الميكروب، غير ميكروب ضعيف، كينوضوا الكويرات البيضاء يتقاتلوا مع ذاك الميكروب، الميكروب ضعيف كيغلبوه. اش كيوقع لهم هذوك الكويرات البيضاء؟ كيدربوه على ديك الحرب مع هذاك الميكروب، نهار يجي صحيح كيغلبوه ديك الساعه، لانهم مدربين عليه بعدا من قبل. كتسمى هذه مناعه، والله سبحانه وتعالى هادشي يديروا لنا في الجسم ديالنا. والمجتمع حتى هو جسم، مجتمع كله جسم، جسم اجتماعي اذا كان منحل، فيه الشرك، فيه البدع، فيه الخرافات، مخرب في عقله، لا يؤمن بالجهاد، نهار يجي الاستعمار يشطبوه في ليله واحده، عنده قابليه للاستعمار، الميكروب يدخل له هو الاول يضربه. حكيت واحد القصه هنا في هذا المسجد مره سابقه، كيحكيو في تاريخ استعمار المغرب، انه النصارى ملي جاو استعمروا شدوا المدن الساحليه هما الاولين، زمان هما مسيطرين على واحد العدد ديال المدن الساحليه. اسمع، المدن الشمالية دها البرتقيز مع صبليون، والمدن الغربية يعني ديال المحيط الأطلسي لهاد الجيل تحت الغرب، دار البيضاء حتى الجديدة إلى آخره، شدها الاستعمار الفرنسي طبعا في العصر المتأخر، لأن الجديدة داز فيها البرتقيز في وقت قبل بكري، ولكن في الأخير شدها فرنسي. طيب بداو كيدخلوا للمدن الداخل، قلبوا على المدن اللي ماشي في البحر، اللي الداخل، كناس، فاس، بداو يجيو للداخل من بين المدن اللي كانوا رافدين ليها الهم، واحدين كيقولوا كيندخلوا ليها فاس، مدينة فاس كانوا رافدين ليها الهم. علاش؟ لأن قالوا ودي هذاك هو معقل العلماء، تما كاين القرويين، وعارفين بأن العلماء هما اللي كانوا يحمسوا الأمة للجهاد، خافوا من فاس، صيفطوا الجواسيس ديالو، هذا الجنرال اللي كان مكلف باستعمار المغرب، صيفط العيون ديالو الجواسيس شكامة، وكانوا هاد الشكامة الفرنساويين كيكرطوا رسوم ويديروا رسوم بحال الطلبة، وكانوا تدربوا بعدا من قبل، بعضهم حفظ القرآن كاع شي وحدين غريب، ودخلوا لفاس. وكاين الخبر لاحوه النصارى بلي راه غادي يدخلوا لفاس، سبقوا الخبر بلي غادي يدخلوا النصارى لفاس، الفاس سمعوا بلي راه النصارى جايين، خصهم يقرروا اش غايديروا، جلسوا في الجامع القرويين كيفكروا، واحد العداد منهم كيفكروا قالوا اش غادي نديروا؟ غادي نديروا اللطيف، انجلسوا في الجامع يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. الشكامة ديال النصارى رجعوا لعند النصارى قالوا لهم ودي الناس واحد العدد ديال العلماء اش قرروا؟ راه غادي يديروا اللطيف في الجامع. النصارى ما فهموش اللطيف، قالوا يا ودي اش هذا اللطيف؟ قالوا ودي اش غايديروا؟ يا لطيف يا لطيف يا لطيف. قالوا هجموا عليهم، هجموا عليهم، احتلوا فاس، لان الله عز وجل ماشي هكا دار لنا، دير يا لطيف يا لطيف، يعني صحيح طريقة بدعية، ولكن طلب الله سبحانه وتعالى، تسأل الله اللطف لما تكون أمور ما كلفك الله فيها لا بالقليل ولا بالكثير، كأمور الزلازل فوق الطاقة ديالك، اش غادي دير الزلازل تحاربها؟ ما يمكنش، نسأل الله العافية. لما يكون مرض نجانا الله وإياك فوق الطاقة ديالك، تما طلب الله عز وجل. ولكن لما يكون العدو بنادم هز الرصاصة وقول يا الله، أضرب وقول بسم الله وادعو بعد ذلك، اعقلها وتوكل. هذه سنة الله في المجتمع، تحرك وربي يجيب التيسير، فخلوا سنة الله عز وجل هذه القابلية للاستعمار. الشعوب الإسلامية دخلها الاستعمار بسهولة، كانت عندها قابلية، كان البشر مكلخ، عقلية جاهلة خرافية، الشعوذة والسحر والكهنة وضربة الله، كل شيء كان مسيطر على الأمة الإسلامية، وسلط عليهم الله العدو باش يفيقهم، نرجو أنهم يفيقوا فعلا. أما ما يتعلق يعني السؤال ويسأل، ما آثار الخمر وخطرها على الأسرة، ثم كيف يحمي الشباب نفسهم من الغناء الفاحش؟ أما الأول فهو معلوم مشاهد، هذا كلام كيتشاف، خطر الخمر على الأسرة، يعني تصوروا أن أب صلى الله العافية يشرب الخمر، أب إنه هذه الأسرة علاش كنتكلموا، إذا كان الأب شاربا للخمر هذيك الأسرة كتكون منهار، ماشي غير من ناحية الاقتصاد، ماشي غير الفلوس دي، ما احنا نفكروا في الجيب ما يلقوا ما يأكلوا، قبل من هذا الشيء أكبر من هذا الشيء، إلى ما لقوا ما يأكلوا كان راه لا بأس، ولكن المصيبة والمصيبة الكبرى أن الأطفال اللي كيتربوا هما صغار على الشوف ديال باهم سكران كيفقدوا الثقة في باهم، كيبقاوش يحترموا، وهذا أكبر ضربة للأسرة، لما كيطلع الطفل أو الطفلة فاقد الثقة في المؤسسة الأسرية، فقد الثقة تماما في الأسرة، منين غادي يتلقى التربية حينئذ؟ يتلقى من الشارع، نهار يقول له باه ما تديرش وما تديرش ما يسمعش الباه. واخا كاع نقولوا يحترموا في الظاهر ولكن في نفسه ما كيحترموش. لما يشوف باه وهذه اشياء رايناها وشاهدناها في بعض اصحابنا مع الاسف وفي بعض من نعرفهم، كيجي الاب سكران لباب الدار قبل ما يوصل لباب الدار كيطيح، يخرج وليداته صغار يجروه بحال الجيفه يدخلوه للدار ولادو الصغار، باقي شي خراب نفسي وتدمير اجتماعي للاسره هذه قد هذا. هذوك الاطفال اش كيوقع لهم غدا؟ ما كيقدروش يلعبوا في الزنقه لان ولاد الجيران كيبداو يعايريهم بداك الجيفه اللي كانوا جرينها البارح مدخلينها في الليل للدار. فاش كيوقع لهاد الاطفال غادي حتى هما ياكلوا الحشيش؟ الا باهم كيشرب الخمر غادي يضربهم الحشيش يخرجوا مجرمين؟ غادي تكون عندهم نفسيه عدوانيه. علاش هما باهم كيندير هكذاك؟ علاش الناس عايروهم؟ كتكون لهم النفسيه العدوانيه ماشي النفسيه الاجتماعيه المسالمه، وكيطلعوا في اغلب الاحوال الا من رحم الله. حتى حنا كنقولوا في اغلب الاحوال ماشي دائما، في اغلب الاحوال وفي الكثير كيطلعوا ابناء هذه الاسر منحرفين انحراف مضاعف. إلا كان لب من حرف 50% وما كين حرفهم 100%. ومن أخطار الخمر على الأسرة أن الأب ما كتكونش عنده الغيرة على مراته وعلى أولاده وعلى ابنته، كيفقد الغيرة. واللي فقد الغيرة والعياذ بالله صافي كيولي بحال الخنزير أعزكم الله، يشوف المنكر في بناته ولا في مراته هو ماشي هنا. وهذا مشاهد كنشوفوه في آباء مع الأسف يعلمون، ماشي ما سرقيش الخبر، يعلمون بخيانة زواجه وبفساد بناته، ولكن الخمر قتلت له النفس ديالو، ما بقى صالح لوالو، لا للعاده ولا للعباده، فعلا لا هو صالح للعاده الاجتماعيه ولا للعباده الدينيه. فخطر الخمر فعلا على الاسره اخطر من افتك الامراض والعياذ بالله. اما ما يتعلق بالغناء الفاحش فكل قول حرام هو حرام، الكلام الى حرام يتقال راه حرام ما يجعل البركه. وعاده اللي كيمشي يونس راسه بالغناء الفاحش لا يكون الا شخصا هاجرا ومهاجرا لكتاب الله عز وجل، ما عندوش علاقة بالقرآن الكريم. الله عز وجل عالم سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب أن الرغبة في الغناء فطرة للإنسان، وهذه الحقيقة اللي كتغيب على بعض الناس. هذا خصنا نقروا به إقرار أولا بعد فضوا من هذه القضية، يعني الرغبة في الغناء وفي التغني فطرة في ابن آدم. ولما كان فطرة أشبع الله عز وجل هذه الفطرة بما يليق بالمسلم، فإن لم يفعل انصرف أحب أم أبى إلى الغناء الحرام. يعني البيان هذا الكلام والمعنى دياله الرغبة في الغناء أداء وسماعا فطرة في الإنسان بحال الرغبة في الطعام والرغبة في الزواج. اللي ما تزوج بالحلال يمشي حتى يعيا ويتزوج بالحرام لأنه فطرة، الزواج فطرة. وخلق جبلية في كل حي من الحيوانات، بنادم والطيور والبهائم كل شيء، وكذلك الأكل والطعام والشراب واللباس، هذه أمور فطرية في الإنسان خليقة فيه ما يقدرش يحيدها. كذلك الرغبة في الغناء فطرة، ولهذا وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتغني بالقرآن الكريم، لأنه الإنسان من اللي كيتغنى بالقرآن أداء أو سماعا كيشبع هذه الرغبة الفطرية ديال الغناء اللي فيه، وما كيبقاش محتاج بعد ذلك للغناء الحرام. ولذلك قلت لا يستمع الغناء الفاحش إلا شخص بعيد عن القرآن أداء وسماع. لو أنه كيأخذ الكفاية دياله من تغني بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن في الحديث الصحيح تغنوا بالقرآن، هذا أمر، والأمر بين الندب والوجوب. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وعجب به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد مرة دايز وأبو موسى الأشعري كان فوق واحد النخلة كيذكر النخلة يؤبر النخلة، وجالس معمر الوقت ديالو والشغل ديالو بترتيل شد شي صورة أو آيات كيلحنها يعني بين قوسين يتغنى بها. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وعجبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. تعبير عجيب للدلال على جمال، أقول جمال الأداء الذي كان لأبي موسى إذا قرأ القرآن. قال له أبو موسى أو كنت تسمع؟ واش كنت كتسمعني من اللي كنت في النخلة؟ قال له نعم. قال له أبو موسى رضي الله عنه لو علمت لحبرته لك تحبيرة، نزيد نجود ونتغنى به مزيان، نصوب لك يعني النغم القرآني أجود ما يكون. ومرة في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم غادي في قافلة في جيش ومعه الصحابة، واحد من الصحابة قال صلور ركب على الجمل الأخر يحدو القافلة، وهذه كانت عادة عند العرب. الحداء، الحداء هو النشيد والغناء بالشعر، كيتغنى بالشعر لما ما كيكونش معاه الآلات ديال الموسيقى كيسميه حداء. والأصل ديال الاستعمال ديال الحداء هو السوق، يعني كيسوق، كيسوق الجمال، واللي بغى يسوق الجمال إلى الآن كيغني لهم. فطرة في الإبلي والبقري، الناس ديال البادية كيعرفوا هذا الشيء، إلا بغى يسقي بنادم البقرة كيصفر ليها ولا يغني لها عاد كتشرب مزيان. علاش الراعي ديال الغنم في أغلب الأحوال عنده الليرة، راه كتجيب له الغنم ما كتهربش. ففطرة في الكائنات الحية أن تستمع للغنى. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذاك الحداء ديال الصحابي قال لهم من السائق؟ شكون اللي صايق الجمال؟ بس صايقهم ماشي بالعصا، بالغناء ديالو. قالوا له فلان، قال يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. فكان من قتل الجهاد هذاك الصحابي غدا استشهد في المعركة، كان شهيدا بعد. مما يدل على أن فطرة التغني فطرة طبيعية بالإنسان، ولكن بالحق يا إما أن تكون كما كان الصحابة بغير آلات، بغير آلات موسيقية، هذا الأصل، ومن حرف عن ذلك فقد انحرف. وإما أن الإنسان، وهذا أصل الأصول، يشبع هذه الرغبة، هذه الرغبة الفطرية اللي فيه يشبعها بالتغني بالقرآن، لأنه يكفي أن تتغنى بالقرآن صافي تشبع، غادي تشبع حينئذ من الرغبة في التنغم. ولما تسمع غناء الآخرين كيجيك بحال أي وسخ، ودنيك يبدأوا يحرقوا، يجيك وسخ وسخ ما كتطيقش تحمله. علاش؟ لأنك سمعت النقاء والطهارة من غناء القرآن، تغني بالقرآن. ولذلك المسلم اللي عنده حصة من القرآن يستمع إليها، إما يسمع، والحمد لله في هذا الزمان يعني آلات التسجيل وطرائق التسجيل رفيعة المستوى مما لم يكن في الزمان الأول، أتيح لنا ما لم يتح لي من قبلنا من تغني بالقرآن. ما شاء الله لما تسمع مثلا الحصري في جمال صوته، أو السديس، أو الغامدي، يعني أشياء عجيبة فعلا، أو المنشاوي رحمه الله ورحمه أجمعين. يعني الإنسان فعلا إذا كان يستمر أو مستمرا على سماع المتغنين بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم كما في الحديث، فإن جمالا يحصل بالقلب وقناعة وشبع، القلب كيشبع من أي غناء بعد ذلك، فاحشا كان أو غير فاحش. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم وسائر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. مع تحيات أبو هاشم، وجزاكم الله خيرا.